أخ يريد إخراج عقيقة، فبيسأل هل يجزئ أن يخرج 70 من البقرة؟ ما يطمئن قلبي إلي ورأي الجمهور لا يجوز الاشتراك في العقيقة، ما ينفعش. بعض الأجاز أنا قلت اللي حاط ما إن قلبي لي وحوش عنه أمام الله، لأنه لم يثبت هذا، بالتالي حنقيس أنا لا أنا مع هنا ما ينفعش 70 العقيقة لوحديها، العقيقة وضحية مع بعض ما ينفعش. طيب اشتري لحمة؟ لا، لازم الذبح سنة، اذبح ولا تجزئ عقيقة. ما اشتري من عند الجزار لحمة ما ينفعش، يعني اروح اشتري خروف ماشي، اشتري ماعز ماشي، اشتري بقرة بس الواحد يعني عندي ولدين ثلاثة ما عملتش ما ينفعش اجمعهم مع بعض، من هذه الخلاصة. طب اوزعها مطبوخة؟ السنة ان توزع مطبوخة، وإن كان بعض قال تجزئ أن تكون نيئة، لكن ما يطمئن قلبي إليه السنة تبقى مطبوخة إن شاء الله سبحانه وتعالى.